أين الملوك ذو التيجان من يمان، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إيرام، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما أينما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له، أتى أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. أين عاد وثمود؟ أين جيش وبنون؟ أين عاد وثمود؟ وثمود أين جيش وبنون؟ أين عاد وثمود؟ أين جيش وبنون؟ أين فرعون وجند؟ أين فرعون وجند؟ أين ظلم وورود؟ أين ظلم وورود؟ عاد كم صالت وجارا، أهلكوا بالطاغيات، عاد كم صالت وجارا، أهلكوا بالطاغيات، وثمود الكفر زالت، وثمود الكفر زالت، برياح عاتية، برياح عاتية. أين عاد وثمود؟ أين جيش وبنود؟ أين عاد وثمود؟ وثمود وبنود؟ أين فرعون وجند؟ أين فرعون وجند؟ أين ظلم وورود؟ أين ظلم وورود؟ كم طغى فرعون جهلا، أوسع الأقوام ظلما، كم طغى فرعون جهلا، أوسع الأقوام ظلما، أفسد الأرض بكبر، أفسد الأرض بكبر، ثم نال الصوت حكما، ثم نال الصوت حكما. أين عاد وثمود؟ أين جيش وبنود؟ أين عاد وثمود؟ وثمود أين جيش وبنود؟ فرعون وجند أين فرعون وجند أين ظلم وجند.